لا تسمع فيها لازم

علينا حسابهم الله أكبر فساد فصب عليهم Bye. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا تحبون المال حبا جما فيومئذ لا يعذب عذابه أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن الملك هو الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صراط الذين أنعمت عليهم غير زود على راسك يا عم الشيخ محمود كمان يا رب. Mm-hmm. صدق الله العلي.